باعتبار أن التلازم بين العلة ودليلها قائم كما هو الحال في التلازم بين الدال والمدلول. فمثل له المؤلف رحمه الله بمثال، هذا المثال هو البكر الصغيرة، البكر الصغيرة بالنسبة للولي المجبر وهو الأب، يجوز تزويجها وهي ساكتة. إذا قال والدها زوجتك من فلان فسكتت، ها؟ سكتت، ثم عقد لها عليه، هذا النكاح صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. طيب لو قال لها زوجتك من فلان فسخطت، وهي صغيرة، لاحظوا وهي صغيرة، سخطته يعني لم ترضى به وهي صغيرة، فهل نقول بصحة هذا النكاح أو لا نقول؟ إذا قلنا بصحة هذا النكاح فإنا نحمله على ماذا؟ على الصورة السابقة المتفق على حكمها، وهي ما إذا